لعلهم يتفكرون. وقوله عز وجل وما الله بغافل أي بساه عما تعملون وعيد وتهديد. وقيل بتارك العقوبة ما تعملون بل يجازيكم به. قرأ ابن كثير يعملون بالياء والآخرون بالتاء. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهداه، أما بعد، يقول الله سبحانه وتعالى وإذ قال موسى لقومه إن الله يأمركم أن تذبحوا بقرة. هذه السورة العظيمة سميت باسم البقرة لورود هذه القصة فيها، وكما هو معلوم العناوين أنساب المضامين، العناوين أنساب المضامين، ومما تكلم به أهل العلم ما مناسبة تسمية هذه السورة الطويلة بهذه القصة التي وردت فيها مع أنها قصيرة. فقالوا أن هذه القصة فيها بيان مجمل أحوال بني إسرائيل مع أوامر الله سبحانه وتعالى، وتحذير للمؤمنين أن يتعاملوا مع الأوامر التي أمرهم الله سبحانه وتعالى بها كما تعامل يهود. فهؤلاء لما قال لهم نبيهم المرسل إليهم موسى عليه السلام إن الله يأمركم أن تذبحوا بقرة، قالوا أتتخذنا هزوا. وهذه الجملة فيها طعن واعتراض على الآمر والمبلغ، الآمر هو الله سبحانه وتعالى، فهم جعلوا هذا الأمر من الأمور التي تشبه الاستهزاء أو الاستخفاف، فطعنوا في الأمر وطعنوا في الرسول المبلغ، ولذلك قال أعوذ بالله أن أكون من الجاهلين. وقد ذكر بعض أهل العلم أن هؤلاء قد كفروا بقولهم أتتخذنا هزوا، لأن هذا فيه اعتراض على أمر الله سبحانه وتعالى، وهم يخاطبون نبيا من أنبيائه، والأنبياء لا يتخذون شيئا من آيات الله هزوا، وإنما هم في مقام التبليغ عن الله سبحانه وتعالى. ثم هم تلكؤوا في الأمر، فلو اعترضوا أي بقرة فذبحوها لأجزأت عنهم، لكنهم تشددوا فشدد الله سبحانه وتعالى عليهم وتعنتوا في بيان هذه البقرة، فطلبوا استفصال شيء لم يأمرهم الله سبحانه وتعالى بالاستفصال عنه، فعاملهم الله سبحانه وتعالى فشددوا على أنفسهم، فشدد الله سبحانه وتعالى عليهم. فهذا بمثابة التحذير لأهل الإيمان أن لا يتعاملوا مع أمر الله سبحانه وتعالى كما تعامل اليهود، وإنما ينقادون لأمر الله سبحانه وتعالى، فيعظمون الآمر وهو الله جل جلاله، ويعظمون المبلغ وهو الرسول عليه الصلاة والسلام، ويعظمون المأمور به وهو الأمر فيمتثلونه ويسارعون بالامتثال. ومما قال بعض أهل العلم في سبب التسمية أن هذه القصة فيها إحياء للموتى، إحياء للموتى، فالله سبحانه وتعالى أحيا هذا الميت لما ضرب بجزء من البقرة. وهذه السورة، سورة البقرة، فيها خمسة مواطن ذكر الله سبحانه وتعالى إحياء الموتى فيها في دار الدنيا قبل يوم الآخرة أن يبعث الناس جميعا، وإنما في هذه السورة ذكرت خمسة مواطن فيها إحياء للموتى، هذا واحد منها قد تقدم ذكرها مرارا. فكأن هذه السورة فيها بيان هذه العقيدة العظيمة، وهي بعث الله سبحانه وتعالى للناس ليوم يحاسبون فيه على ما عملوا وما قدموا. قال الله سبحانه وتعالى وإذ قال موسى، يعني وحين قال موسى لقومه إن الله يأمركم أن تذبحوا بقرة، قالوا أتتخذنا هزوا، قال أعوذ بالله أن أكون من الجاهلين. وهذا كذلك فيه بيان أن المستهزئ هو من الجاهلين، الجاهلين بالله سبحانه وتعالى وعدم المعظمين لكلام الله جل جلاله. قال الله سبحانه وتعالى: قالوا ادع لنا ربك يبين لنا ما هي، فطلبوا بيان هذه البقرة. فقال موسى عليه السلام: قال إنه يقول إنها بقرة لا فارض ولا بكر، يعني ليست بالكبيرة ولا بالصغيرة، عوان بين ذلك وسط بين ذلك، فافعلوا ما تؤمرون. وكرر عليهم الأمر بأن يفعلوا ما أمرهم الله سبحانه وتعالى، ولا حاجة للاستفصال، فقد بين الله سبحانه وتعالى ما أمرهم به، ولكنهم لم يكتفوا بذلك وطلبوا الاستفصال. والقصة التي ذكرها رحمه الله، وقد توارد أهل التفسير على ذكرها، وهي من الإسرائيليات التي تذكر ولا تصدق ولا تكذب، لأن ليس فيها شيئا مما يخالف الشريعة في ظاهرها، ولا شيء مما جاء عن معصوم بتصديقها. وهو القصة المشهورة أن رجلا من بني إسرائيل كان غنيا، وقتله ابن عمه أو ابن أخيه وكان فقيرا، فتزوج ابنته وورث المال. وهذه من القصص الإسرائيلية، وهو مما يحدث عن بني إسرائيل فيه ولا حرج، ولكنها لا تجعل تفسيرا لكلام الله سبحانه وتعالى. قال الله سبحانه وتعالى: قال ادع لنا ربك يبين لنا ما لونها، فطلبوا بيان لون هذه البقرة، وهذا تعنت آخر. قال الله سبحانه وتعالى: قال إنه يقول إنها بقرة صفراء فاقع لونها تسر الناظرين. وذكر رحمه الله كلام المفسرين في لون البقرة، ومما جاء أنها صفراء بمعنى سوداء، ورد هذا القول بأن الصفار لا يوصف بالسواد، وإنما اللون الأصفر هو الذي يوصف بأنه فاقع. قال الله سبحانه وتعالى: قال ادع لنا ربك يبين لنا ما هي إن البقرة تشابه علينا وإنا إن شاء الله لمهتدون. قال العلماء: لو لم يهتدوا لهذه الكلمة لم يهتدوا إلى هذه البقرة أبدا، وإنا إن شاء الله لمهتدون. وأما الحديث الذي ذكره أنه من كلام الرسول صلى الله عليه وسلم، والله لو لم يستثنوا لما بينت لهم إلى آخر الأبد. وهذا كما يقول ابن كثير رحمه الله أنه حديث غريب من هذا الوجه. قال: وأحسن أحواله أن يكون من كلام أبي هريرة رضي الله عنه، وقد روي مرفوعا من طريق ابن جريج، ولكنه معضل، فلا يصح أن يكون مرفوعا. وهذه الكلمة من بركاتها أن الله سبحانه وتعالى أمر نبيه صلى الله عليه وسلم بها. قال الله جل جلاله: ولا تقولن لشيء إني فاعل ذلك غدا إلا أن يشاء الله. فالله سبحانه وتعالى وحده إذا شاء أمرا أتمه، وأما غيره من المخاليق فهم يشاءون الأمور ويريدونها ويجتهدون في تحصيلها، ثم بعد ذلك قد لا يحصل لهم ما أرادوا وما شاءوا. قال الله سبحانه وتعالى: قال إنه يقول إنها بقرة لا ذلول تثير الأرض، فهي ليست مذللة تثير الأرض، وليس كما يفهم بعض الناس لا ذلول ثم يقفون ويقول تثير الأرض فيظن أن هذه البقرة أنها تثير الأرض، وهذا ليس بصحيح. المقصود ليست مذللة لإثارة الأرض، فهذا ليس إثباتا، تثير الأرض هي منفية تبعا لكلمة ذلول. ففي قول الله سبحانه وتعالى لا ذلول، يعني لا ذلول ولا تثير، وكذلك لا تثير الأرض، أو هي لا تثير الأرض، فجملة تثير الأرض هي مفسرة لقول الله سبحانه وتعالى ذلول. قال: ولا تسقي الحرث مسلمة لاشية فيها، يعني سالمة من العيوب، لا عيب فيها بوجه من الوجوه. قالوا الآن جئت بالحق. قال بعض أهل العلم أنهم بهذه الكلمة قد كفروا كذلك، قالوا الآن جئت بالحق، فمعنى هذه الكلمة أن موسى قبل ذلك لم يأتي بشيء من الحق، فاتهموا كل أقواله السابقة وأمره لهم بأنها ضرب من ضروب الباطل. قالوا الآن جئت بالحق فذبحوها وما كادوا يفعلون. وهو عليه السلام قد جاء بالحق من أول الأمر، ولكنهم قوم يتعنتون ويتشددون. قال الله سبحانه وتعالى فذبحوها وما كادوا يفعلون، وما كادوا يفعلون. وإذا نفيت كاد دل على أنهم فعلوا، وإذا لم تنفى دل على أنهم لم يفعلوا. قال الله سبحانه وتعالى وإذ قتلتم نفسا فادارأتم فيها والله مخرج ما كنتم تكتمون. وهذا سبب ورود هذه القصة، أن بني إسرائيل كادوا أن يقتتلوا لدم وقع بينهم. هل هذه القصة التي ذكرت بالإسرائيليات؟ قد تكون وقد يكون غيرها، ولكن الذي جاء محكما وقد نص الله سبحانه وتعالى عليه أنهم قتلوا نفسا فادارؤوا فيها، يعني كل سبط من بني إسرائيل درأ القتل عن نفسه ودفع القتل عن نفسه واتهم به سبطا آخر. فادارأتم فيها والله مخرج ما كنتم تكتمون فقلنا اضربوه ببعضها، يعني اضربوا الميت ببعض أو بجزء أو بعضو من هذه البقرة، فيقوم الميت ويقول قتلني فلان، ثم يعود فيموت. وما ورد من أن ذكر الجزء الذي ضرب فيه البقرة هذا مما لا طائل تحته، فيبقى الإجمال. فلو قيل أنه ضرب بذراعها أو كتفها أو لسانها أو أي جزء من أجزائها لا يكون هناك أو ثمة فائدة من هذا، وإنما كما قال الله سبحانه وتعالى ببعضها فقلنا اضربوه ببعضها، أيا يكون هذا البعض. قال الله سبحانه وتعالى كذلك يحيي الله الموتى ويريكم آياته لعلكم تعقلون. فكما أحيى الله سبحانه وتعالى هذا الميت بهذا السبب، فالله سبحانه وتعالى قادر على أن يحيي الموتى، وكذلك سيكون إحياء الموتى بيوم القيامة وبعثهم للناس. قال الله سبحانه وتعالى ويريكم آياته لعلكم تعقلون، على رجاء أن تكون لكم عقول تعقلون عن الله سبحانه وتعالى وتعملون بأمره وتعتقدون ما يكون في يوم القيامة من البعث، فيحسن عمل المسلم إذا اعتقد ذلك ويكمل عقله إذا أيقن به. وفي قول الله سبحانه وتعالى بعد ذلك ثم قست قلوبكم من بعد ذلك فهي كالحجارة، وهذا فيه بيان قسوة القلب، وأن هذه المضغة الصغيرة اللينة من حيث طبيعتها إلا أنها قد تقسو، بمعنى أنها لا تقبل الحق وترده ولا ينفذ في إليها النور واليقين والإيمان، فتقسو حتى تكون كالحجارة أو أشد قسوة. ومن معاني أو بل بمعنى أن هذه القلوب أشد قسوة من الحجارة. ثم بين الله سبحانه وتعالى أن هذه الحجارة الصلبة التي لا تلين على لو أوقد عليها في النار أن منها ما يتفجر منه الأنهار، ومنها ما يشقق فيخرج منه الماء، وإن منها لما يهبط من خشية الله. فهي هذه الحجارة على قسوتها إلا أنها يحدث لها ما يحدث، بخلاف قلوب أهل الكفر وأهل الشرك وأهل الإلحاد وأهل التكذيب، فهي قلوب قاسية لا ينتفعون بكلام الله عز وجل حتى وإن سمعوا، حتى وإن بين لهم، حتى وإن تلاه عليهم نبي من أنبياء الله، فقلوبهم قاسية لا ينتفعون بما يرون من آيات الله سبحانه وتعالى. ثم قال الله سبحانه وتعالى: وما الله بغافل عما تعملون. وقد قال الله سبحانه وتعالى: لو أنزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله. وتلك الأمثال نضربها للناس لعلهم يتفكرون. وهذه الآية تبين أن الأصل أن المسلم إذا سمع كلام الله سبحانه وتعالى تأثر ووجل قلبه، كما قال الله سبحانه وتعالى: إنما المؤمنون الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم وإذا تليت عليهم آياته زادتهم إيمانا وعلى ربهم يتوكلون. هذا هو الأصل، وهذا القلب قلب المسلم قلب المؤمن حي هو الأصل، وهذا هو الأمر الذي ينبغي أن يكون عليه المؤمن. وأما إذا كان المسلم يقرأ كلام الله سبحانه وتعالى ولا ينتفع به ولا يتحرك قلبه، فإن القلب فيه ما فيه من القسوة وفيه ما فيه أو عليه ما عليه من الران. فالواجب على المسلم أن يقبل على قلبه وأن يلينه بكلام الله سبحانه وتعالى، ويسأل الله سبحانه وتعالى أن يرزقه قلبا سليما منقادا لينا يقبل الحق. فإن سعادة العبد وفلاحه في الدنيا والآخرة على هذا القلب، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: ألا وإن في الجسد مضغة إذا صلحت صلح الجسد كله وإذا فسدت فسد الجسد كله، ألا وهي القلب. وقد قال خليل الله إبراهيم عليه السلام، قال: يوم لا ينفع مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم، يعني سالم من الكفر والشرك وأنواع الأمراض. فمن الأمور التي يجب على المسلم الاعتناء بها غاية العناية هو أن تكون شغله الشاغل ووظيفة عمره الإقبال على هذا القلب وإصلاحه. وأعظم ما تصلح به القلوب هو الإقبال على كلام الله سبحانه وتعالى، كما قال الله جل جلاله لنبيه: فذكر بالقرآن من يخاف وعيد. وقال الله سبحانه وتعالى بعد أن ذكر المواعظ في سورة قاف، قال: إن في ذلك لذكرى لمن كان له قلب أو ألقى السمع وهو شهيد. فنسأل الله بأسمائه الحسنى وصفاته العلى أن يرزقنا قلبا سليما منقادا للحق لينا قابلا لهذه الشريعة منقادا لها. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يغفر ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا، وأن يتولانا برحمته ولطفه وإحسانه، وأن يعلمنا التأويل، وأن يرزقنا الفقه في الدين. هذا وبالله التوفيق، صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه.